ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر قد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق تجري بسم الله الرحمن.

فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار كما قال الله سبحانه وتعالى قال الله وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت